كلمات وأداء بحت صوت. مهرة لا ما لها غيري أنا خيالي، ما تردني ظروفنا القشرة وأنا راعيها. لا فكري في سما ذكراك يا أغلى غالي، وانهم الهمال شعري والعطاش ارويها، راح تفكر في الوصل حتى برد فنجالي والضلوع العود ما رفاجك صالي. لاح فكري في سما ذكراك يا اغلى غالي، وانهم الهمال شعري والعطاش ارويها، راح تفكر في الوصل حتى برد فنجالي والضلوع العوج نار مفارقك صاليها. محتري نغمتك وعيوني على جوالي، حالف اني يوم راجع والدروب امشيها. مهرة لا ما لها غيري انا خيالي، ما تردني ظروفنا القشرة وانا أتعزو ودونها أحذف غترتي وعقالي. العمر فدوة لقاها وطعن العينيها، لو دروب الوصل كلها كايدات طوالي، يدري إني كل حاجة طايلة هاويها. ناوي أبطش في الزمان لين الزمن يحلالي، واهتني في وصلها وارواحنا نشفيها. علموها يا بشر ماني بمرخي حبالي، ان كتب ربي لقاها دروبنا بطويها. ناوي ابطش في الزمان لين الزمان يحلالي، واهتني في وصلها وارواحنا نشفيها. علموها يا بشر ماني بمرخ حبالي، ان كتب ربي لقاها دروبنا بطويها.